فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معدودات أياما من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فهو خير له وأن تصوموا خير لكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى شهر رمضان.